الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة والحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ندرس يوما آية ويوما حديثا على مدار السنة. فأهل البيت كأهل المسجد في الحي أو القرية، إذا وفقهم الله لهذا الخير وأعدهم له وثبتوا عليه، يتخرجون بعد سنة علماء صالحين، علماء ربانيين، يختفي كل منظر للسوء ومظهر للباطل بينهم، يصبحون على قلب رجل واحد كما هو المطلوب من أمة الإسلام. أمة الإسلام جهلوها وأبعدوها عن النور فضلت، والآن من عرف الطريق وعاد يعود الله إليه. القرآن روح، ولا حياة بدون روح. القرآن نور، ولا هداية بدون نور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن يوم أن أعرضت هذه الأمة عن القرآن وحولته إلى المآتم والمقابر وليالي الموت، وهي في محن وفي فتن، غارقة في الباطل، ولا من يجيب، ولو صرخت من يجيبها؟ لأن مصدر حياتها وهدايتها القرآن، ما أصبحوا يجتمعون عليه إلا ليالي الموتى. بل قالوا لهم تفسير القرآن الكريم صوابه خطأ وخطأه كفر. فمن يقدر على أن يقول قال الله يلجم بلجام؟ أنت تعرف معنى كلام الله، لا تقل قال الله. والسنة المفسرة للقرآن، المبينة للقرآن، المفصلة للقرآن، السنة أيضا هاجروها، اكتفوا بمصنفات الفقه والعقيدة، وأصبحت السنة لا تقرأ أبدا، وإن قرأت فللتبرك بها للبركة. ندرس سيد البخاري للبركة حتى في الروضة النبوية هذه إلى اليوم. فلهذا أصاب الأمة ما أصابها. فمن فكر في رجعتها إلى الحق وعودتها إلى سبيل السلام والنجاة يردها إلى الوحي الإلهي، إلى الكتاب والسنة. فإن قالوا ما نعرف نحن الكتاب ولا معنى الآيات ولا السنة، قلنا ها هدى الكتاب فيه 365 حديثا وآية، والحديث يبين معنى الآية، فاجتمعوا عليه، اصبروا على ساعة ونصف من 24 ساعة في اليوم والليلة، ما في استعداد، إذن قولوا الموت خير، رضينا بما نزل بنا. وهل العاقل يرضى بالشر والفساد؟ ما يرضى بهذا عاقل. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذه حيلة من حيل العارفين، نريد أن نطرد أصوات الكفار والعواهر من بيوت المؤمنين، نريد أن نبعد تلك الأشباح الكافرة الخبيثة من الممثلين والممثلات من أهل الباطل والشر، ونبعد أصواتهم ومناظرهم من بيوت المؤمنين والمؤمنات. فاحتلنا بهذه الحيلة، لكن تفطن العدو لنا عرف، فلهذا إلى الآن ما سمعنا صوتا عاليا يقول ينبغي أن يدرس هذا كتاب البيوت. عليكم أيها المسلمون أن تدخلوا هذا كتاب في بيوتكم، هذا الذي يبعد الظلام، هذا الذي يبعد الباطل، هذا الذي يطهر بيوتكم لا من الخبث فقط، حتى من البذخ والترف والسرف، ولكن ما زلنا راجين. عسى الله عز وجل أن يقيض لهذه الدعوة من يحمل رايتها، فيتبرع أهل البلد أو الإقليم بطبع ملايين نسخ من هذا الكتاب، ويدخل في كل بيت وفي كل مسجد. وبالليلة البارحة قرأتم آية ودرستموها وحفظتموها وعرفتم معناها واستفدتم حكما شرعيا قانونيا دستوريا، حلفت لو أجمع أهل الأرض على أن يضعوا مثله ما عرفوا. فما هذا الحكم؟ ما هذا القانون؟ اقرأوا الآية يرجع إليكم المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء أيها الرجال أيها الفحول فبلغن أجلهن، أي بانتهاء العدة وانقضائها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن أن يتزوجن مرة أخرى مع الزوج الذي طلق، بشرط أم لا؟ إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم أزكى، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمن حي هو الذي يقوى على أن يمتثل أمر الله ويطيعه، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلمنا أن من طلق امرأته وانتهت عدتها وما أصبح للزوج حق الرجعة، ما بقي له حق، فخطبها من جديد ورضيت هي بأن تعود إليه وتتزوجه، ننظر إذا رأينا أنهما صالحان لا نمنعهما منعا أبدا بل نساعدهما على التزويج. انتبهتم؟ ثم قال تعالى ذلكم، هذا الحكم هذا يوعظ به من؟ ذلك يوعظ به من؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فعرفنا أن الذي يقوى على النهوض بالواجبات والتكاليف هو المؤمن بالله ولقائه، أما البلشفي والملحد والدهري والذي لا يؤمن بالله ولا لقاه كيف يقوى على أن يتحمل هذه التكاليف؟ ما هو أهل لذلك. بدليل هذا الكلام الإلهي ذلك يوعظ به من؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى ذلكم الحكم الذي سمعتم أزكى لكم وأطهر، أطهر لمجتمعكم وأزكى لنفوسكم، لأن المرأة رغبت في العودة والرجل كذلك، فتمنعهما قد يتسبب على ذلك زنا وفجور والعياذ بالله، يتسبب أيضا في بغضاء وعداوة بين أهل البيت فتخبث النفوس وتتدسلع. كيف أنتم مع هذا الحكم؟ فهمتموه؟ حفظتموه؟ نسألكم تجيبون. فلان طلق امرأته ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، هل يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية وإلا لا؟ يجوز بشرط أم بدون شرط؟ بشرط عظيم، التراضي بينهم بالمعروف. ومن قال والله لا تعود إليه، كلب بن كلب، هذا فعله فعل، موقف هذا مرضي محبوب لله، فلا تعضلوهن. ومن قال أعضلها وأمنحها رد على الله حكمه وقضاه. إذن هذا التكليف العظيم، أنتم الآن ما تشعرون لو شعرتم أن رجلا له بنت فزوجها من شخص ثم طلقها ذاك بدون ما أسباب، ثم بعد ما انتهت عدته وجاء يقول زوجني، كيف يرضى؟ أنت تلعب معي، تسخر مني، بالأمس طلقتها والآن تقول زوجني إياها، كيف ترجع إليك؟ وسيأتيكم حديث معقل بن يسار يوضح هذا المعنى. فلولا أنه مؤمن بالله واليوم الآخر والله ما رجعها إليه كما سيأتي. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يقوي الإنسان ويقدره على أن ينهض ويتحمل المسؤوليات والتكاليف. أما القلب الخارب الذي ما في نور الإيمان فأنى لصاحب أن ينهض بأدنى واجب من الواجبات إذا لم تكن له شهوة عارمة أو طمع مادي. وهنا قلنا يجب أن تتربى هذه الأمة تربية روحية حقيقية، تحيا حياة جديدة حتى تقوى على أن تنهض بهذه التكاليف وتسود وتقود. أما صرفناها عن إيمانها وأبعدناها عن نوره وطاقاته ثم نريد أن تتكلف، ما تستطيع، والله ما تقدر. إذن من القائل ذلكم أزكى لكم وأطهر؟ الله، فيه من يرد على الله، قل ما هو بأزكى ولا بأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففوضوا الأمر إليه وسلموا القضاء له، والحكم هو يقضي ويحكم. أما أنتم ما تعلمون الغيب وماذا يجري في هذا الكون. هيا نعيد الآية مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فطلقوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبقاه الله في قلوبنا نورا، عرفنا حكم من أعظم الأحكام وإلا لا؟ والله لأن ترحل إلى الصين من أجله ما كان كثيرا عليك، والآن علمت حكما ربانيا بكتاب الله، الحمد لله. ومع الحديث الشريف وهو من رواية البخاري رحمه الله، عن معقل ابن يسار رضي الله عنه. معقل بن يسار صاحب جليل من خيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. معقل ابن يسار يقول، معقل يحدث عن نفسه أولا، يقول زوجت أختا لي من أبيه أو أمي أو شقيق له من رجل. لما ما سماه؟ ما قال زوجت أختا لي من إبراهيم بن سعد؟ لا، ما ينبغي. ما بال أقوام، الستر على المؤمنين هو الواجب، هذه معالي الأخلاق وساميها. قال زوجت أختا لي من رجل فطلقا، أي أنت طالق أو طلقتك يا فلانة، أما بالحرام وأنت حرام هذا ما هو طلاق. هذا الطلاق أن تقول أنت طالق يا فلانة، أو لقد طلقتك يا فلان. والأفضل أن تحضر شهيدين في بيتك وهي وراء الباب أو الستار، وتقول فلان وفلان أشهدكما أني طلقت فلانا. هذا هو الطلاق. فيه من يستطيع هذا؟ ما تستطيعون. كيف يصبر حتى يأتي بشهيدين ويدخلهما البيت ويسقيهما الشاي أو اللبن، ثم بعد ذلك قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإني أشهدكما يا فلان فلان على أني طلقت أم أولاد فلانا. يقع هذا؟ ما يقع. لما ما نصبر، ما نتحمل؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، من ربانا في حجر من جلسنا وتربينا في الملاهي والمقاهي وملاعب الكرة، كيف نقوى على هذا الكمال؟ وأنا أقول لكم والله للطلاق الحق هو هذا الذي تسمعونه، لا من مجرد ما أعجبه الطبخ وإلا الفراش، ولا يصرخ أنت طالق طالق طالق، عيب هذا وحرام ونقص، ولسنا بأهل لهذا الكمال. عندما تعلم أن هذه المؤمنة سوف تتضرر، أي يلحقها ضرر بزواجها منك لقصورك أنت وعجزك عن كسوتها عن إطعامها عن فراشها عن حمايتها، واشتكت هي وتململت، حينئذ تقول لا اصبري لعل الله يفرج عنا، لعل كذا شهر شهرين ثلاثة سنة. فإن علمت العجز وأختك المؤمنة تبكي، حينئذ ائت باثنين من أصدقائك من المؤمنين وأشهدهما على أنك طلقت فلانا، وتبقى في البيت حتى تنتهي عدتها وتلتحق بأهلها. أو أنت أيضا تضررت منها، لسانها صليط، حركتها عنيفة، أخلاقها هابطة غليظة شديدة، ترتفع أصواتها وتهينك، يا فلان أنت أختي أنت أمة الله لما تأدبي معي لوجه الله، إذن واصب عليها وأنت تعظها وتذكرها وتمس على كتفيها وتقبل وإصبري أنت كذا أنت كذا، شهرين ثلاثة عام ما استطعت، الضرر حاصل. فالله لا يحب لك ولا لها، أنت عبده وهي أمته، والله ما يرضى أن يتأذى أحدكما، عبده وأمته. فحينئذ تطلقها الطلاق الشرعي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. طلقها لأول العدة، كيف تطلقها؟ إذا حاضت لا تطلقها، انتهى حيضها واغتسلت وصلت إياك أن تجامعها لأنك عازم على طلاقها. فإذا انتهت حيضتها وطهرت وصلت، حينئذ ائت بالشاهدين وطلق هذه المؤمنة لتستريح منها أو لتستريح هي منك يا عبد الله. هذا الذي أراد الله بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تعرفون عن هؤلاء الرجال وإلا لا؟ طلق امرأته وهي حائض ما يدري قبل نزول الآية، فبلغ ذلك عمر والده فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالحادث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره، أي مر عبد الله فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم لا يجامعها ويطلقها إن أراد طلاقها. هذا الذي جاءت به الآية إذا طلقتم النساء، أي إذا عزمتم على الطلاق طلقوهن للعدة لأول العدة، لا تطلق وهي حائض، لا تطلقها بعدما تجامعها، خليها حتى تتأكد من فراغ رحمها، إذ الحائض لا حمل عندها. كيف تعرف أنت لا حمل؟ إذا حاضت، إذا حاضت انتظرها حتى تطهر وتراها تصلي، طهرت يا أم فلان، نعم الحمد لله، إذن الآن نأتي بالشاهدين وأطلقك لأنك أنت تطالبين بالطلاق فلا أوذيك، أو لأني أنا كما علمت ما استطعت ما أطقت آذيتني، لا أريد أن أحملك تبعات يوم القيامة أطلقك. ويأتي بالشهيدين ويطلق. فهمتم الطلاق وإلا لا؟ هل هذا يقع الآن في العالم الإسلامي؟ لما ما يقع؟ لأننا ما اجتمعنا هذا الاجتماع، ما درسنا كتاب الله ولا سنة رسوله. الآن يقع هذا. أهل هذا الكتاب في بيتهم أو في مسجدهم أحلف إن كانوا صادقين إذا استمر جلوسهم وعلمهم لنهجوا هذا المنهج، وما بقي أنت طالق أخرجي عني أبدا ولا كلام من هذا النوع. أنت طالق طالق طالق طالق 70 مرة آخر أنت بالثلاث، ما هذه الحماقة وهذا الباطل وهذا المنكر؟ لما شرع الطلاق؟ أليس لرفع الأذى لرفع الضرر؟ أولا تأكد من وجود ضرر حقيقي وحاول أن تدفعه بدون طلاق، فإن تعذر ولم يمكن ولا قدرة على رفعه إلا بالطلاق وجب الطلاق تعين، لأن الله ما يرضى أن يودع عبده أو يرضى. أنت لو كان لك عبد ترضى أن يودع؟ ما يرضى أن تودع أمته خادمته؟ ما يرضى أن يودي هذا الرجل؟ إذن ومع معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن، قال زوجت أختا لي، يجوز يزوج أخته ولو الولي أبوها مات هو وليها، زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها. ما معنى انقضت عدتها؟ انتهت العدة. ما هي؟ 3 حيض أو 3 أطهار أو 3 أشهر لمن لا تحيض، أليس كذلك؟ أو وضع الحمل للحامل، بهذا تنتهي العدة، تنقضي تنتهي. قال حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، جاء بزنبيلتين وإلا برتقال وإلا دجاجات ويتقرب، ردوها علي، لأنه ما له حق، انتهت عدتها، إن لم تريد أن تتزوجه لا تتزوجه، لا حق له فيها. قال حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. هذا الموقف وإن لا يتألم، كيف أنا زوجتك خطب فلان وفلان وفلان وآثرتك أنت وقدمتك عليهم وبعت طلقه الآن جي تخطب، والله لا أزوجك أبدا. عنده حق وإلا لا؟ قبل نزول القرآن نعم. قال فقلت له زوجتك وفرشتك، أفرشه إياها ولا لا؟ وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. قال معقل وكان رجلا لا بأس به، هذا الفحل الذي طلق ورجع يخطب قال عنه صهره كان رجلا لا بأس به، ما في نقص لا في مروءة ولا دين ولا عقل ولا أهل لأن يتزوج. هذا إشارة إلى قوله تعالى إذا تراضيتم، إذا تراضوا. إذن قال وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، أخته كانت في نفسها أو تتحدث مع المؤمنات بأن لها رغبة أن تعود إلى زوجها، عرفتم؟ هذا جائز ممكن وهو الواقع. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه. الآن ما بقي لكلام، ما دام ربي وربها أراد لم يبق لنا من كلام. الآن أفعل يا رسول الله، لأن الرسول توسط ممكن في القضية ورغب أن تعود ومعقل. قال لا والله أبدا. فقال الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه، أمره أن يزوجها إياه فزوجها إياه كذا، أو زواجه إياها، كل واحد. الآن عرفتم قصة معقل بن يسار؟ تحدثوا بها بالعامية. كان رجل من الصحابة يسمى اسمه معقل بن يسار كذا ولا لا؟ وكانت له أخت ما ندي شقيقة وإلا من أب، وهو وليها، ما عندها ولي، فزوجها ومكثت عند الزوج فترة ثم طلقها. ومضت فترة فجاء يخطب يريد أن يتزوج مرة ثانية. معقل غضب وتشدد وقال والله لا أزوجك إياه، لن تعود إليك أبدا، أنا فرشتك وأكرمتك وزوجتك وتطلق، والآن تريد أن تتزوج؟ وما زال كذلك حتى نزلت الآية الكريمة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما إن نزلت حتى قال الآن أفعل يا رسول الله، فزوجه إياه. هذه الحكاية معقولة ولا؟ هذه تحمل حكما شرعيا من أعظم الأحكام وأجلها وتأثيرها في حياة المسلمين. ما هي قضية هينة؟ لأن الله قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. نحن نبحث عما يزكي نفوسنا ويطهرها لأننا نريد الملكوت الأعلى، أطهر لمجتمعنا، ما نريد أن تشم رائحة الخبث في ديارنا وبين المؤمنين والمؤمنات. نعيد الحديث وهو قصة. يقول معقل بن يسار رضي الله عنه زوجت أخا لي من رجل فطلق، زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به. من هو هذا؟ الزوج الذي طلق، لأن الله قال إذا تراضوا، وإلا لا؟ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد ماذا؟ أن ترجع إليه، إذ لا بد من هذا الشرط. الزوج يريد المطلق، والزوجة تريد أيضا، ما في إكراه. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا تعضلوهن، باختصار، وإلى الآية وإذا طلقتم النساء إلى آخر آية واحدة، هذا جزء منها محل الشاهد. فلا تعضلوهن، قال ما بقي لي حق في العضل أي المنع. فقلت الآن أفعل يا رسول الله، الآن أعقد له عليها. قال فزوجها إياه. والآن زيادة فهم من الشرح ويتقرر المعنى في الذهن بإذن الله. قول معقل بن يسار رضي الله عنه زوجت أختا أي من النسب لا من الإسلام، لأنه ولي، والولي لا بد أن يكون من الأقارب، من النسب لي أي أخت لي من النسب من رجل، فطلقها. لمن ما قال من فلان؟ ما إذن يبقى اسمه يتحدث به الناس النساء والرجال طول الحياة. هذا هو الستر والحفاظ على كرامة المؤمنين، ما كل واحد يحب أن يذكر اسمه بين الناس. قال رجل فطلقها أي ولم يراجعها حتى إذا انقضت عدتها، إذ له الحق أن يراجعها قبل انقضاء العدة ولا لا؟ أو ما تفهمون؟ له حق شرعي أن يراجعها إلا إذا انتهت العدة. العدة تنتهي بماذا؟ إن كانت تحيض بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، لأن الآية محتملة لهذا المعنى وهذا المعنى، ثلاثة قروء، منهم من فسر القوء بالطهر ومنهم من فسره بالحيض، والمعنى قريب، إلا أن الأخذ بالأطهار يسهل العدة، يخفف أيامها بخلاف الحيض. لكن طول الأيام أيضا فيه فائدة، في منفعة للزوج حتى يتمكن من الإرجاع. إذن فإن كانت حامل وضع الحمل انتهت به، إن كانت لا تحيض ولا تحمل إذن عدتها ثلاثة أشهر بالأيام وإلا بالهلال، فإذا انقضت العدة ما بقي للمطلق حق أبدا، إلا إذا راغب في العودة وراغبت الزوجة فعقد شرعي معروف وتعود إليه. قال فقلت له نعم، حتى إذا انقضت عدتها أي بثلاثة أقراء أي أطهار أو حيض، جاء يخطبها أي منه لأنه وليها، فقلت له أي مقررا له زوجتك وفرجتك وأكرمتك حق ولا لا؟ بالطبع يقول حق. فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. أكد كلامه بالقسم وبالنفي مرتين، والتأييد لماذا؟ لعزمه الأكيد على ألا يردها إليه، ألا يردها إليه لإساءته في نظره إليه وإليها. معقل فهم أنه أساء إليه؟ نعم، فيكم من تطلق بنته وإلى أخته يفرح يحزن ويكرب، أساء إليه وإليها. قال لإساءته إليه وإليها في نظره، وقوله وكان رجلا لا بأس به أي الزوج الذي طلق وخاطب، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وهذان عامل الرجعة، كون الرجل لا بأس به وكونها تريد أن ترجع أيضا هي، وهما كون المطلق صالحا والمطلقة راضية راغبة فيه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. الحمد لله. إرشادات للمربي، من هو المربي هذا؟ أذكركم نبكي، من هو المربي هذا؟ الذي يجلس في بيته مع بناته وأولاده مع نسائه ساعة بعد الإفطار أو بعد الغداء أو بعد العشاء، وليل يقرؤون آية وليل حديثا، وهم يرددون بصوت واحد يتغنون به، كم تكون الفرحة وكم يكون الانشراح للصدور، ثم يحفظون الآية كأنما عثوا على كنز من الذهب، وفوق ذلك يفهمون معناها، فهموا كلام الله عز وجل، وفوق ذلك أن وطنوا أنفسهم وعزموا أن يفعلوا مراد الله ولا يخرجوا عن طاعته. أي كمال أعظم من هذا؟ هذا المربي في البيت والمربي في المسجد، أهل الحي الحي الفلاني يتعاهدون وينزلون مسجد بيت الله فيجتمعون بنسائهم ورجالهم ويتعلمون ليلة آية وليلة حديثة طول العام على مدى الحياة. هل يبقى جاهل أو جاهلة؟ والله ما كان. ولو ما كانت مدرسة ولا قرطاس ولا قلم، فقط الاجتماع على هذا النور كافي. هذا هو المربي. يا مربي اقرأ الحديث كما قرأناه وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه. ثانيا اقرأ الشرح بتأني جملة بعد جملة، وضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم. ثالثا هذا لنا الآن، ثالثا علمهم أن المطلقة إذا انتهت عدتها بالأشهر أو الإقراء أو الأقراء أو النفاس فإنها لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد تتوفر فيه أركانه الأربعة: الولي والمهر والشهود والصيغة. أركان النكاح كم التي ينبني عليها؟ أربعة. ما هذه الأركان؟ لو نقص ركن انهار البناء، لا زواج. أن الركن الأول الولي، أي امرأة زوجت نفسها فهي زانية. لو أذن للنساء أن يزوجن بدون ولي إذن يتزوجن في الشوارع. أي امرأة زوجت نفسها فهي عاهر زانية، أحبت أم كرهت. أما قال تعالى وأنكحوا الأيام، وإلا ما قال الأيام يتزوجنا. إذن الركن الأول الولي، الثاني المهر الصدقة. المهر هو المهر، هذا ابن الفرس، المهر ابن الفرس وإلا لا، وهذا المهر هذا تركبه أيضا، أي لولا هذا الفرس ما تتزوج ولا تزوج أحد. هذا الشرط، أحضر المهر كالفرس لتركبه وترتفع. المهر كم المهر؟ أقله ربع دينار، ربع دينار ذهب ممكن يساوي 40 ريال الآن، 50 ريال أو 20 ريال. أكثره قنطار 10 قناطير، ما وضع الله تعالى حدا لنهايته. مرة كان عمر يخطب إذن وتكلم مع المؤمنين لما اتسعت البلاد وكفر المال وجاء الخراج وهواء، فكان يريد أن ينهى عن المبالغة في المهور والغلو فيها. فقامت امرأة من النساء وقالت أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ أما قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال ثكلتك أمك يا عمر، النساء أفقه منك. لو كان عصك من عصاك اليوم أدخلها السجن، هذه اللي ترد على السلطان. إذن وآتيتم إحداهن قنطارا، لكن من أراد يمن الزواج وبركته فليقلل من المهر. بالتجربة هذا المهر إذا غلا وارتفع على عاقبة غير محمودة، فإن كان قليلا البركة فيه. قال الركن الثالث الشهود اثنان فأكثر، إن كان العدل سائدا اثنان يكفي، وإذا كان العدل ضعيف كما نحن الآن نحتاج إلى 4-5. انتبهتم؟ قالوا إذا خفت العدالة ونقصت، إذا عنده أخوات ما يسمي من هي إذن فلانة بالنسبة إلينا، يقول زوجني خديجة أو فلانة باسمها، زوجني فلانة فيقول الولي زوجتكها على صداق قدره كذا وكذا من ربع دينار إلى قنطار. لكن قلت لكم أم المؤمنين تحدثكم، تبهتم؟ الزواج إذا كانت مؤونته مرتفعة لا بركة فيه، فأبرك زواج ما كان المهر فيه قليلا، فاعرفوا هذا. نعم. رابعا، ذكرهم أي المستمعين أو المستمعات في البيت أو المسجد بأنه لا يجوز للولي أيا كان أبا أو أخا أن يعضل أن يمنع المطلقة من العودة إلى من طلقها إذا كان لا بأس به، لهذا الحديث الشريف حيث معقل، حيث حديث معقل أو حيث معقل منع أخته فنزل القرآن يطالب بإرجاعها فأرجعها في تصحيف. إذن إذ منع أخته فنزل القرآن في حقه وحرم العضل إن كان الزوج لا بأس به وكانت الزوجة راغبة راضية، بالشرطين، شرط إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ومع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ يقول السائل: ما هي الحلول الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى قبل الطلاق؟ الحلول الشرعية التي بينت تعالى قبل الطلاق حدثتكم عنها حديثا الأول فيها. ذاك ما هو كل في كل مرة مطلقة، هذه واللائي تخافون نشوزهن، هذا خاص بأميرة جامعية غنية سلطانة، هذه تترفع عليك. واللائي تخافون، واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو التعالي والترفع من نشز الأرض ارتفاعها، هذه التي تتعالى عليك وتريد أن تهينك وتذلك أرشدك الله إلى طريق تربيتها. أولا عظها كما قدمنا، بين لها، أرشدها، رغب في الخير، فإن تابت الحمد لله. ثانيا ما تابت فاهجروهن في المضاجع، لا في البيت، في الفراش أعطيها ظهرك ولا تلتفت إليها، حمسها يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين تنهار وترجع. تبهتم؟ ما معنى في المضاجع؟ يعني نام معها في الفراش ولكن أعطيها دبرك، لا تقبل عليها بوجهك حتى تنغزك وترجع إليك. ما نفع؟ هذه سلطانة، هذه ماذا يفعل؟ قال اضربها ضربا غير مبرح، لا يشين جارحة ولا يكسر عظما، كالتأديب للابن أو التلميذ. فإن لم ينفع هذه كله ما عليك إلا الطلاق، طلق، حكم ولي من أولياها ويحكم بينكما، الحكم بهذا. هذا خاص بالله تخافون نشوزهن. نعم. جزاك الله خير. سأل يقول الشيخ: ما هو الحكم في من تزوج بدون مهر؟ ما الحكم في من تزوج بدون مهر؟ الحكم المهر في ذمته، مهر مثيلاتها في الشرف أو في الدون، وفي ذمته ويعطيه. لا، التكبر على أهل الكبر جائز كذا، هذا حديث وإلى حكمة ما عندنا. هذا الذي يتكبر نحاول أن ننزله إلى مستوانا بالوعظ والتوجيه والإرشاد، لا نزيد في كبرياء ونتكبر عنه أيضا. كان واحد متكبر أصبح اثنين، فسد المجتمع. زعيم من زعماء العروبة في يوم ما أيام العنتريات والاشتراكية قال: ما معنى بكر وثيب؟ انزعوا هذا من أذهانكم، مواطنة مواطنة، لا ترفع قضية المحكمة هذه بكر أو ثيب. أراد أن يديت المجتمع، لكن أكبته الله وأخزاه. يبقى الشرع: إذا تزوج الرجل بكرا فوجدها ثيبا، هو بين خيارين: إن شاء أن يستر عنها بعدما يسأل عن سبب زنيتها وافتضار بكارتها، قد تكون اغتصبت، قد تكون نائمة، قد تكون كذا، قد تكون كذا. إذا عرف وأن الذي فعل هذا لا وجود له، لأنه يخشى أن يتابعها، هذا هو سبب القضية. فإذا أمن جانبها من جديد وتابت وأعلن توبتها من زمن، له أن يستر عنها ولا شيء، ويعجر على هذا الستر. وإن خاف أنها ما زالت مرتبطة بشيطان من الشياطين ويخاف أن يحدث في بيتي خبث، على الفور يردها على أهلها ويسترد مهرها، ما دفعه يرد إليه من وليها لا منها هي. إذا هو واطئها لها حق الوطأ، لكن الولي هو الذي يغرم هذه الغرامة. وهكذا بين خيارين: إما أن يستر عنها إذا رأى أن القضية لا تتكرر، وإما أن يردها ويطالب بحقه. جزاكم الله خير. يقول السائل: شيخ، إذا كان الأب غائبا غيابا مؤقت وقام أخ المرأة أو أخ البنت بتزويجها لرجل، وبعد عودة الأب رفض هذا النكاح وقال: هذا نكاح في غير حضوري ولا رضائي. هذه المسائل يسأل عنها القضاة، ما نفتي فيها نحن. يقول السائل: يا شيخ، فيما يخص الحبوب التي تعطى من طرف الطبيب من أجل أن لا تحمل المرأة، ما الحكم في ذلك؟ هذه القضية الآن مكررة والناس كلهم عافوا وعاشوا عليها.